كانت هناك جزيرة تعيش عليها جميع المشاعر، السعادة، الحزن، الحكمة، كل المشاعر، حتى الحب. وذات يوم اكتشفوا جميعا أن الجزيرة تغرق، فحاولت جميع المشاعر الهرب من الجزيرة للنجاة. حاول الحب الهرب، ولكنه لم يكن يملك ما يهرب فيه، فقرر أن يسأل غيره ليهرب معه. فوجد الثراء يهرب في مركب فخم جدا، فقال الحب للثراء: هل يمكن أن أركب معك؟ فرد الثراء: بالطبع لا، إن مركبي يحتوي على الكثير من الذهب والفضة، ولا مكان لك معي. بعد قليل كان الغرور مارا بمركبه، فقرر الحب سؤاله: هل تستطيع أن تأخذني معك؟ فرد الغرور: للأسف لا أستطيع مساعدتك، إنك مبتل تماما، ومركبي نظيف جدا، وأنا أخشى عليه من التلف بسببك. كان الحزن مارا بجوار الحب، فسأله الحب: هل من الممكن أن تأخذني معك؟ فقال الحزن: إنني حزين للغاية، وأفضل البقاء وحدي. وعندما مرت السعادة بجوار الحب كانت سعيدة للغاية، فلم تلحظ من الأساس وجود الحب إلى جوارها. وفجأة ظهر عجوز من بعيد ونادى الحب لينقذه ويركب معه، فشعر الحب بالأمان والطمأنينة. ولكن فرحته أنسته أن يسأل العجوز عن اسمه، حتى وصل الجميع إلى بر الأمان والنجاة. فذهب العجوز بعيدا قبل أن يسأله الحب عن اسمه. شعر الحب بأنه مدين للعجوز بحياته، ولكنه لم يعرف من هو هذا العجوز، غير أنه رأى الحكمة تجلس بعيدا. فذهب الحب إلى الحكمة ليسألها عن ذاك العجوز، فقالت الحكمة: إنه الزمن. فاستغرب الحب وقال: الزمن؟ فقالت له الحكمة: نعم، الزمن. فسألها الحب: ولماذا ينقذ الزمن حياتي؟ فقالت الحكمة: لأن الزمن وحده هو الذي يعلم أهمية الحب.